إذاعة بريدة تقدم شفيق علي سواك يا نعم الصديق. أتيت إلي في زمن عصيب وفي صدري من الآلام ضيق. وين يا منك بمركوب تظالي، وين يا منك بمركوب غالي. أظلم الدنيا ويش اللي جرالي، نم حظي عقب ما كان العلالي. أظلم الدنيا ويش اللي جرالي، نم حظي عقب ما كان العلالي. الله أقوى صرت مع كوم الزبالي، وصرت مسهوج مثل قدر النعالي. واني يا خالد زمان أول وتالي، واني يا منك بمركوب تظالي. الحقد أبيض ما عدنا نحس به، ذاك العذاب ولا الذكرى ستؤذينا. يا للزمن فكم دارت بوائقه، على ظلوم تمادى ظلمه فينا. قد كنت يا عم جلدا يطاردنا، فصرت خاوي القوى يا عم مسكينا. تعال يا عمنا نطوي صبيت كنزا أخي درا، ولك الدرا حبيت كنزا أخي درا، ولك الدرا به بلال غدا فضلا يجاري عمر به. نسينا أم تناسينا أبانا، بذاك وقد مضى زمن قريب. سنصبر يا أخي فما عسانا، سنجني وقد مات الحبيب. أتنا والمخاوف أمشي بدربي وأتدبر بلا فاق، ما غيرنا يا رب ويا المطية. أمشي بدربي وأتدبر بلا فاق، ما غيرنا يا رب ويا المطية. أمشي وحيد وفكري اليوم مشتاق، طاعتك يا ربي صبح وعشية. من قربتي أشرب جراح ومغداق، ومنها توضى وأشرب الشذلية. واختامها صيد كيف لم نفطن إلى الذات التي ربما كانت هي المأوى الوحيد. كيف لم نسمع صدى أعماقنا صارخا فينا انطوى الكنز الفقيد. من له سمع له الذكر بدا، من له قلب له عقل رشيد، من له سمع له الذكر بدا ذكرى بدات، من له قلب له عقل رشيد.